بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب 51، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. يعني كلما أحدثت ذنبا تحدث توبة والله يقبلها ولو تكرر الذنب وتكررت التوبة، ولو مئات المرات آلاف المرات، طالما التوب يبقى إيه ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا ساعات يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني اعملوا ما شئتم من المعاصي وتوبوا أغفر لكم، هذه معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مش تعملوا معاصي وما تتوبوش، لا، اعملوا ما شئتم يعني من معاصي ثم توبوا فأغفر لكم. فهمت ازاي؟ هذه المعنى. يبقى الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده سواء تابوا من الذنوب جميعا ثم عادوا، أو تابوا من بعض الذنوب وعادوا إلى ذنوب أخرى، أو تابوا من بعض الذنوب وتلبسوا بذنوب غيرها، كل ذلك يقبله الله سبحانه وتعالى، بل في مرحلة من المراحل يقلب الذنوب حسنات كمان. لا، إذا صدق الإنسان في توبته ولم يعد إليها ربنا يجعل ذنوبه حسنات، إذا صدق في توبته ولم يعد إلى الذنب. فأولئك الذين يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 62 بعد 107 آلاف، قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن الله ربا يغفر، أن له ربا يغفر الذنب، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، واعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني اعمل ما شئت من المعاصي ثم استغفر فقد غفرت لك، أي معنى يعني مهما تكررت منك المعاصي طالما تطبع المعصية بالاستغفار فأغفر لك إذا كنت صادق، لست مستهترا ولا مستهزئا، فيشترط فيها الصدق. فإذا عاد يعود بسبب الضعف البشري فقط، ولكن لا يعود بسبب الاستهتار والاستهزاء. فهمت؟ واعمل ما شئت يعني من ذنوب ثم استغفر فقد غفرت لك، ادي معنى ايه الحديث عشان تفهمه كويس. مش معناه قال له خلاص بقى اعمل معاصي زي ما انت عايز وما تستغفرش وانا اغفر لك، اللي يفهم الحديث ده يبقى ايه؟ يبقى بيفكر بحذائه لا بعقله. فهمت ازاي؟ لابد ان تفكر بعقلك، لان السياق يقول كده، يحدث الذنب يستغفر يقول له غفرت لك، يحدث الذنب يستغفر غفر، فقال استمر على ذلك، كلما تحدث الذنب استغفر فقد غفرت لك، ادي معنى. فهمت؟ فلابد ان تقدر هذا المعنى، لأن مراعاة السياق في الفهم مهم جدا. فلا تأتي بجملة مثلا واعمل ما شئت فقد غفرت لك بس، الحديث مش كده، تدي معنى غلط. لازم تقرا الحديث على بعض. يعني اعمل ما شئت من الذنوب واستغفر فقد غفرت لك. هذه معنى الكلام، بغير استهتار ولا استهزاء ولا تلاعب. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت. قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجوية القرشي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي بهذا الإسناد، وعنه به قال: حدثني عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا، بمعنى حديث حماد بن سلمة، وذكر 3 مرات أذنب ذنبا، وفي الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أي ما شاء من ذنوب، ثم يستغفر فأغفر له. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل. وبسط اليد معناه قبول الشيء، مجاز عن قبول الشيء، لأنك إذا قبلت شيء بسطت يدك لتأخذك. يبقى يبسط يده هنا ليس بمعنى الجارحة، بل بمعنى قبول الشيء. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي يقبل من المسيئين توبتهم. يبقى يبسط يده كناية عن قبول توبة المسيء. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، علامة انغلاق التوبة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. غيرة الله يعني معناه أن يحرم أشياء عليك، دي معنى غيرة الله، وأن يغضب على الإنسان إذا فعل ما حرمه عليه، فدي غيرة الله، بخلاف الغيرة من المخلوق. إذا الغيرة من الله مظهرها عقوبة من فعل المحارم وارتكب المحرمات، هي دي اسمها غيرة الله تعالى. وغيرة الله أن ترتكب محارمه، مش كده أي كده. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. لماذا؟ لأن الله يحب أن يثيب عباده، ومعلوم أن مدح الله يعطي عليه أجزل الثواب، فيحب المدح من عباده لأنه يحب أن يثيبهم لمصلحتهم لا لمصلحته. فالله لا يزيده مدح المادح كمالا، الله مستغن عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يمدح من عباده ليجزل لهم العطاء ويعطيهم من فضله. فمدح الله من عباده لمصلحة العباد لا لمصلحة الرب سبحانه وتعالى المستغني عن ذلك. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. يبقى علامة الغيرة إيه؟ تحريم الفواحش والعقوبة عليها، دي علامة غيرة الله عز وجل. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق. شقيق اللي هو أبو وائل، مش أي فوق أبي وائل، هو ده شقيق. فهمت؟ عن عبد الله

وتفعل طاعة، تقوم التوبة تمحو الذنب والطاعة تساب عليه. فهم؟ فكلما ونفس التوبة طاعة، نفس التوبة حسنة، فالحسنات يذهبن السيئات، يعني التوبة التوبة تذهب السيئة، يبقى الحسنات يذهبن السيئات، يعني التوبة تذهب السيئة، لأن التوبة في ذاتها حسنة، وهي الرجوع إلى الله والندم على عدم الفعل والعزم على عدم العود والإقلاع في الحال. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع، واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني امرأة لا تحل له، قبل امرأة لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام طبعا، يبقى ده فعل حرام يعني سيئة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فبالسياق يبقى الحسنات هنا هي الصلاة، بحسب السياق كأن الصلاة تكفر الصغائر، يبقى على حسب السياق الحسنات هنا تبقى إيه معنى الصلاة، لأنه بيقول له إيه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يعني الصلاة يذهبن السيئات. بعض العلماء قال لك الحسنات هي الصلاة وسائر الطاعات، على اعتبار أن الألف واللام هنا للجنس، هي للعموم يعني لعموم الحسنات وليس لجنس حسنة دون غيره، واضح؟ وعلشان كده إيه العلماء اللي قالوا إن الحسنات هي الصلاة قالوا أن هناك ركعتين تسمى ركعتين التوبة، فهمت؟ زي يصلي ركعتين يتوب فيها إلى الله، لأن الحسنات اللي هي الصلاة يذهبن السيئات، فإذا أحدث ذنبا أحدث صلاة، يصلي يعني ركعتين لله. في بعض العلماء فهموا هذا المعنى وهو معنى لطيف لا بأس، لكن على أي حال لو لم تستطع أن تصلي فعلى الأقل تستغفر ربك وتتوب إليه بلسانك وقلبك، قلبك يمتلئ ندما ولسانك يكسر الاستغفار. وعن أبي قال قال فقال الرجل آلية هذه يا رسول الله، يعني دي خاصة بي أنا عشان ده قبل امرأة ده وعمل حاجة حرام، فنزلت الآية فاغتكر الآية دي خاصة بي يعني. فقال الرجل آلية هذه يا رسول الله، قال لمن عمل بها من أمتي، يعني لكل الأمة مش خاصة بيك، يعني انت سبب نزولها بس لكن مش خاصة بيك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها، يعني حاجة دون إيه دون الجماع يعني دون الزنا يعني. قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حديث يزيد. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، قال أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحش، اللي احنا نسميها الوقت إيه تحرش، تحرش بامرأة، فهم؟ يسموها الوقت بالقانون بتاعنا الجديد اللي عايزين يعملوا قانون التحرش. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه، سيدنا عمر قال له يا نهار اسود ايه اللي عملته ده يا مكرم، لان عظمها يعني. ثم اتى ابا بكر فعظم عليه، حاجه لان هم ناس في طهاره عاليه، فما تصورش ان واحد يعمل كده، دي مصيبه كبيره، فهمت ازاي؟ كل واحد بيتكلم من حاله حسب حالته الايمانيه. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بقى رحمه، فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني دون أن أجمعها، يعني ما دون أن أمسها، فأنا هذا فقدي في ما شئت. ده دليل أن الصحابة حتى أهل المعاصي منهم كان ضميرهم حي، ضميره أنبه نفسه لمته لوم شديد، فذهب للنبي يفعل فيما شاء، يعني عاقبه بأي عقوبة، يجلده ويضربه ويعمل فيه اللي هو عايز، المهم إيه من شدة لومه لنفسه. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا علي هذه الآية. نزلت الآية على النبي باللحظة، ما ردش عليه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الصلوات الخمس كفارات لما بينهم، يبقى الصلوات الخمس إيه؟ كفارات لما بينهم. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وللناس هنا المؤمنين، الناس هنا المقصود بها إيه؟ المؤمنين، لفظ عام يراد به الخصوص. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم ابن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت إبراهيم يحدث عن خاله الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال في حديثه: فقال معاذ: يا رسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. وعن أبي قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة. هنا حدا مش حد اللي هو الحدود اللي هي المعروفة، لكن حدا يعني يقصد معصية قد تصل إلى الحد على ظنه هو، لأن الحد في الزنا مش في القبلة كده، خد بالك، الحد يكون في الزنا بس. أصبت حدا يعني معصية قد توجب حدا، هذه المعنى، فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. علشان كده قالوا: الحسنات يذهبن السيئات. شوف النبي كمان إيه، لم يسأله ماذا فعل، زي برضو ليه، علشان دي من واجبات القاضي، إنه هو ما يستفهمش حتى لا يكون متسببا في إقامة الحد، بل يجب أن يكون القاضي متسببا في رفع الحد مش في إقامة الحد. شوف قد إيه، حتى أنه يلقنه الرجوع عن الإقرار، حتى لو جاء أقر يوم القاضي يقول له قل لا، يلقنه هذا، لأن الحدود شرعت لتدرأ لا لتقام، فهم؟ بخلاف الوهابية يريدون أن يقيموا الحدود حتى ولو على الشبهة. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد قال: حدثنا أبو أمامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه. شوف ما استفهمش عنه النبي، قال له حد ايه؟ ما قالوش، لان هو ما حددش كمان، يعني كانه قال اصبته معصيه وخلاص، يبقى النبي سمع حد فهم انها معصيه. فاقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعاد فقال: يا رسول الله، اني اصبت حدا فاقمه. هو متصور ان قبله المراه حدها كحد الزنا، يعني متصور هذا، لكن الشرع مش كده، فهم؟ فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي.